وانظر، فإذا رأيت مسلم يعمل شيء لا يجوز اتركه، وإذا رأيت يعمل خير شجعه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.